الصبر له مراتب ثلاثة وهي أعلاها وأرقاها وأسمها الصبر على طاعة الله، وهذه أعلى المراتب. لماذا؟ لأن فعل الأوامر على الراجح الصحيح هو أعلى المراتب وأحب إلى الله تعالى من الكف عن المعاصي، يعني أحب شيء إلى الله جل وعلا فعل الواجبات كالصلوات والصيام والحج وغير ذلك مما أمر الله به. فالصبر الأول صبر على طاعة الله جل وعلا، وهذه أعلاها وأرقاها وأسماها، وهي أفضل ما يقدمه العبد وأكرم ما يكون ثوابا عند الله جل في علا. قال الله جل في علا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، الشاهد واصطبر عليها. هذه هذا واصطبر هذه فيها التشدد في مسألة الصبر والمبالغة في الصبر. وقد قال الله جل في علا: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقال الله تعالى: فاصبر إنك بعيوننا الآية. طيب الآية الأخرى قال الله تعالى: واصبر مع الذين يدعون ربهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية يريدون وجهه. فهذه كلها أوامر على الصبر على طاعة الله جل في علا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على طاعة الله جل في علا، تراه كما قال أنس قال: وكنا في سفر مع شدة الحر وما منا من أحد إلا هو مفطر، وليس منا من صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فكان يصبر النبي صلى الله عليه وسلم على طاعة الله جل في علا، ويتحمل الأواء المشقة من أجل طاعة الله جل في علا. كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، حتى قالت له عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت له: إنك عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، على ما تفعل ذلك؟ يعني تتورم القدم. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ شهد أنه كان يصبر على هذه الطاعات من أجل رب الأرض والسماوات. فالصبر على الطاعة من أفضل ما يحبه الله جل في علاه من العبد. ولذلك أنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة، أو أتاني ربي في أحسن صورة. قال: فيما اختسم المال الأعلى؟ قلت: لا أعلم. فوضع يده على صدري حتى شعرت، أو قال: حتى وجدت برد أناميره على صدري. فقلت في الدرجات وفي الكفارات. وقال في الدرجات: الوضوء، إسباغ الوضوء على المكاره، واتباع الخطوات إلى المساجد، كلها رفع في الدرجات. فهذا صبر عليه لما تقوم أنت ليلا وتلد البرد الشديد، وتقوم جنبا وتريد أن تصلي، فتذهب فتغتسل بهذا الماء البارد من أجل أن تصلي وأن تتعبد لله جل في علاه. هذا صبر على طاعة الله جل في علاه. صبر على طاعة الله أن تصوم يوما من طلوع الشمس إلى غروب الشمس. وأنا ألفت الانتباه إلى أن شهر الله المحرم من أفضل الصيام في هذا الشهر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام شهر الله المحرم، كما سيكون إن شاء الله جزئية فيها. فالغرض المقصود بأنه صبر على طاعة الله جل في علاه، صبر على الذكر، وأنك يعني تقول كل يوم وليلة 100 مرة: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، الملك والحمد يحمد رشان قدير، أحب إلى الله تعالى من أجل أي شيء آخر. فهذا صبر على الطاعة. في كثير من الناس لا يستطيع أن يفعل ذلك، لا يستطيع حتى إذا صلى لا يستطيع أن يذكر أذكار أو يسبح بأذكار الصلاة. فهذه يسير على من يسره الله عليه. فالصبر على الطاعة من أفضل ما يحبه الله جل في علاه. والصبر النوع الثاني من الصبر هو الصبر عن المعصية، والصبر عن الكف عن المعصية، وأن يصبر فلا يختلف إثما. وهذه أيضا لها أنواع، لأنه لو صبر على المعصية وكف عنه وإذا وقع فيها رجع وتاب وأناب، هذا أيضا نوع من أنواع الصبر، كما قال الله جل وعلا: قد همت به هم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه نوع من عبادنا المخلصين. انت فين؟ انا لسه ماشي في الآية، انت بتعاقبني. طيب قال ولقد همت به هم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالغرض المقصود هو صبر على ذلك، وأيضا الصبر عن معصية الله جل في علاه بعدم التسخط، وعدم أيضا التعدي في النظر في حكمة الله جل في علاه، أو إلغاء حكمة الله جل في علاه، أو القطع في حكمة الله جل في علاه في الأحكام التي يحكم بها الله جل في علاه، أو الأقدار التي يقدرها الله جل في علاه. أنت ترى كثير من الناس الآن يعصون الله في ذلك، بل يعصون نفسنا في هذا الباب، ويقولون يعني كيف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل يعني يقول للنساء إني رأيتكن يعني أكثر أهل النار، وكيف النساء يقولن من ما رأيتم من أقصى، يعني يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذه معصية في النبي صلى الله عليه وسلم، معصية في الله جل وعلا. يعني هم يقولون يعني كيف الله تعالى ممكن يعذب من كفر به أو يديم التعذيب لمن كفر به؟ هذا كلام فيه معصية في الله جل وعلا. الغرض المقصود أن الصبر على كل ذلك من أجل الطاعات، والصبر على معاصي الله جل في علاه. وهو نوع صبر آخر ملازم له أن وقع فيها أن يرد نفسه وأن يرجع إلى ربه جل في علاه. الثالث والمهم جدا في هذه المرتبة هو الصبر على أقدار الله. الحق أن الترتيب بهذا الترتيب أن الصبر على الطاعة صبر على المعصية يقدمان على الصبر على أقدار الله جل في علاه. لما؟ لأن الصبر على الطاعة صبر على المعصية هو صبر اختياري، هو صبر اختياري، والصبر الاختياري الإنسان فيه يؤجر عظيم الأجر عند الله جل في علاه. وأما الصبر على أقدار الله جل في علاه هو صبر اضطراري، كما لبث في السجن 7 سنين يوسف عليه السلام، هذا صبر اضطراري هذا، وإن لم يصبر ماذا يفعل؟ هو في نفس البلاء ويكون عند الله يعني مذموما، فكان عند الله ممدوحا بأنه رضي بقضاء الله جل في علاه. فالصبر على أقدار الله أنه تأتي اللواء والشدة والمشقة. النبي صلى الله عليه وسلم صبر على مقتل من؟ أسد الله، أسد رسوله صلى الله عليه وسلم، حمزة رضي الله عنه. صبر النبي صلى الله عليه وسلم على مقتل 3 بعدما أرسلهم جعفر الطيار وهو ابن عمه، وأيضا عبد الله بن رواحة، وزيد بن حارثة، وأحب الناس إليه الاثنين، هؤلاء من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. صبر النبي صلى الله عليه وسلم على موت إبراهيم عليه رضوان الله وعليه السلام. فالغرض المقصود الصبر على أقدار الله جل في علاه، وعلى اللواء وعلى الشدة وعلى البلاء التي تنزل على العبد، هذا واجب على الإنسان. هذه أنواع الصبر 3. وقلنا التقسيم الآخر، قالوا صبر اختياري وصبر اضطراري. الصبر الاضطراري أعظم درجة عند الله من الصبر الاضطراري. الصبر الاضطراري هو الصبر على أقدار الله جل في علاه، والصبر الاختياري هو الذي فيه صبر على الطاعة والصبر على الكف عن المعصية. في قول الله على من يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن بالله يهدي قلبه. الآية قبلها ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في السماء، قال هو من يؤمن بالله يعني يعلم أن الله جل وعلا كتبها قدرها قبل أن يخلق الخلق 50 عاما ونظر إلى حكمة الله جل وعلا في الابتلاء يهدي قلبه تمام التسليم وتمام الرضا، وهذا أحب إلى الله جل في علاه. لذلك ما الناجح في فهم القدر هو الذي يعلم بأن القدر هو قدرة الله جل في علاه، وأن الله كتب كل شيء في الأزل، وأن الله قدره، وأن الله خلقه، وأن الله أوجده، وأن الله حكيم عليم. كل ذلك نابع عن حكمة الله جل في علاه. فيقول فمن يؤمن بالله، طبعا هذا عموم تعميم من أسماء المبهمة، تعمم فمن يؤمن بالله ويهدي قلبه يعني يؤمن بالله، يعني المعنى أنه يصدق بأن الله جل في علاه كتبها وقدرها وشاءها وأرادها وخلقها، وأنها لحكمة عظيمة قدرها الله جل في علاه. يهدي قلبه، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على ما قال علقمة في هذا الباب، فيها دلالة واضحة جدا على أن أصل الهداية هو القلب. أصل الهداية القلب، وأصل الصلاح القلب، وأصل الفوز القلب. لذلك قلنا بأن مالك ما كان كثير صلاة ولا صيام، لكن هناك شيء في قلبه بينه وبين ربه جل في علاه، فهذه مسألة عظيمة لابد أن تفهمها. وأيضا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عموما طبعا في الوصف عندما قال فيعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، هذه لدسيسة في قلبه، لا خانته العبارة عبارة التوفيق والتوحيد عند الموت بسبب الخسيسة الذي في قلبه، ومن عاش عشان مات عليه، لا سيما إذا كان مزيفا. فالعملة الزائفة لا تروج على الله جل وعلا، الخداع لله جل وعلا أعظم ما يكون. ذاك لابد للمرء من نقاء وصفاء، ولابد أن يكون الظاهر يوافق الباطن. التلاعب هذا مكشوف عند ربنا جل وعلا، هو الذي يعلمه. ولذلك الإنسان الذي يزل ويعترف بالزلل، هذا رجل وافق ظاهره باطنه، لكن الذي يحور ويحاول قدم كان أن يحور ويكور، فهذه مسألة أخرى. العملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه. من يؤمن بالله يهدي قلبه، وهذه فيها دلالة على أهمية القلب، وأن القلب هو محور الهداية، والقلب هو محور القبول أو الرد، القلب هو محور النجاة. قال الله جل في علاه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك يقول الله جل في علاه يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، ما قال الذي قتل وسرق وزنى، قال يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خير مما أخذتم. يعلم في قلوبكم، هذا هو الأهم. ولذلك قال المسلم ألا أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني الذي استدل به المصنف على تأف الباب، اثنتان في الناس أو اثنان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. اثنتان في أمتي، قال اثنتان في الناس، اقرأ الحديث. قال اثنتان في الناس هما بهم، اثنتان في الناس هما بهم كفر. ويقول المثل اثنتان في الناس لها نظران، النظر الأول اثنتان ليس على الحصر والقصر وليس على التخصيص، لا سيما أنه قد قال في حديث سابق قال أربع في أمتي من أمور الجاهلية. إذن لا يقصد بالاثنتين هنا أو بقول اثنان في أمتي اثنتين في أمتي، لا يقصد بالحصر على القصر ولا التخصيص. والصحيح الراجح أنه من باب التمثيل، على أحد الأخلاقيات الجاهلية. وإلا فكل خلق من أخلاق الجاهلية الله تعالى يعني قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيره وأن يزيله، حتى أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي هاتين، وقال ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس، دلالة واضحة جدا على أنه جاء ليغير أمور الجاهلية. فكل خلق من أخلاق الجاهلية أتى الشرع بتغييره، وليس الأمر محصورا في النياحة أو الطعن في الأنساب، لكنها من أخلاقيات الجاهلية. فقال اثنتان هذه ليست حصرا ولا قصرا، لكنها على باب التمثيل. من في الناس ماذا يستفيدون اثنتان في الناس؟ ما يفهم منهم؟ أهل الحرص في النت مطلط هذا من؟ نعم أنت الآن أصحت بارعا في فهم نعم هذا صحيح، هذا صحيح. يعني هي تقصد غالب ذلك أهل الإسلام، فاهم؟ هو من باب العام الذي يراد به الخصوص، لكن ما الدلالة على ذلك؟ الحمد لله الأولانية ممتاز. أين الدلالة على ذلك؟ ما الإجابتان صحيحتان. الدليل على ذلك، الدلالة على أن هذا عام من باب العام الذي يراد به الخصوص، جيد جدا، لكن الدلالة على أن هذا العام الذي يراد به الخصوص ما في عندك؟ قل قول الله جل الذين قال لهم الناس وإن الناس قد جعلوا لكم فرشا. أنا ما أردت أنا ما أريد النظير. هات حديث أنت ذكرته من شيخنا حضرتك أن أربعة أنا خلاص بقى أنت أخذت حقك. أنا ضميت لا أخذت حقك. الكفر لا يكون إلا ممتاز. لا ممتاز. أنا أعرف أنا أعطي المشاركة في هذا. نعم هما بهم كفر، الكافر لا يكون في كفر، الكافر يزداد كفرا على كفري. فالدلالة واضحة جدا عن هذه هذا عام يراد به الخصوص. عندما قال ثاني في الناس يقصد الناس هنا يقصد بهم ايش؟ يقصد بهم اهل الايمان. نعم ده صحيح. ثاني قوله فيهما كفر. نعم هو الدليل، والدلالة على ذلك انه عام يراد به الخصوص، انه قد هما بهم كفر، هما بهم الكفر. ما هو طبعا لأن الله جعل قال عن الكافرين إنهم إلا كالأنعام بنهم أضلوا سبيلا، إذا هذا خطأ من أخطأ وقال أخوة الإنسانية، مش أخوة إنسانية، ألغاها الله في علاه عندما قال إنهم إلا كالأنعام بنهم أضلوا سبيلا. فقال إثنتان في الناس هما بهم كفر، وهنا دلالة واضحة جدا أن الناس هنا ليس المقصود بهم كل الناس، لكن المقصود بهم عام يراد به على خصوصهم أهل الإسلام فقط. قال الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، في قوله هما بهم كفر ينظر فيها تمسك بها البدع والضلالة كالخوارج والمعتزلة، وقالوا بأن المسلم يكفر بالمعصية، يكفر بالمعصية يقع فيها. هذا خطأ مبين في هذا الباب، لأنه قال صرح المسلم بأنها كفر فقالوا كفر. ووافقهم بعض أهل الإسلام ليس على تأصيلهم، ولكن وافقهم في الثمرة بأنهم قالوا نعم اثنتان هما بالناس من أهل الإسلام كفر إن استحلوا ذلك. يعني هم قالوا يحمل الحديث على الاستحلال، يعني استحلوا الطعن في الأنساب واستحلوا أن يحال. وطبعا المسألة مطاطة، أي شيء يستحل كان محرم فهو كفر. طب ما الدلالة عن الاستحلال المحرم يكون كفرا؟ في تكذيب لله. ممتاز، هذا أهم شيء، هو في تكذيب لله جل في علاه، لأن الله تعالى قال أنه محرم أن تكذب لله جل في علاه في ذلك. قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. طبعا تكذيب لله جل في علاه كفر باتفاق، وهذا ضعيف جدا الذي قاله، هذا الذي قال بهذا القول بأنه يحمل على الاستحلال ضعيف جدا. والقول الثالث هم يقولون اتركوها هكذا اثنتان أمتهم هما بهم كفر فهو كفر، ونسكت ونفصل ونبين كفر أكبر أو كفر أصغر إرعابا وإرجافا للقلوب حتى ننفر الناس من هاتين الخصلتين. وهذا أيضا لا يثمر، لا يأتينا بالنتيجة، هنريد حتى تضع المسألة في مصافها، من يقع فيها تكفره كفرا أكبر أم تكفره كفرا أصغر، لأن لكل كل حكم من هذه يتبعه أحكام. فالغرض المقصود القول الفصل هو قول السنة جماعة وقول جميل السلف والخلف قالوا هي كفر دون كفر. قال سلم ثنتان أمتي هما بهم كفر فهي كفر دون كفر. والدلالات على ذلك كثيرة جدا. أن سلم تكلم عن ناحية الميت قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم دخل سلم وجد المرأة تبكي وتنوح على ابنها قال لها أمة الله اتقي الله واصبري ما كفرها سلم. قالت إليك عني إنك لم تسمع لم تعلم بمصيبتي. ومع ذلك لما ذهبت تستعتب وعلمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ردها إلى الإسلام وما قال لها أنك أتيتي كفرا. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الكفر ليس بالكفر الأكبر. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة تأتي يوم القيامة تقوم عليها سربال من قطران ودرع من جرب وهذه عقوبة لها ثم ترى سبيلها بعد ذلك إلى جنة أميلة عاملة نار. والطعن في الأنساب معناها العيب على الناس العيب على الناس يعني إما أن يعيب عن النسب أن يقول أنه ليس بنسب راقي فهمني وإما أن يعيب عن النسب يعني يقذفه بالقذف يلوح به يلمح به يعرض به وهذا هذا هذا كبير من الكبائر. ويحد عليه المرء الذين يقذفون الغافلات قال عنهم الله تعالى أولئك هم الكاذبون وأيضا أمر بحدهم. فإذا الطعن في الأنساب وأيضا النياحة الميت هي من الكبائر وهي كفر بل هي من أكبر الكبائر لأنها وصلت إلى الكفر وهي كفر دون كفر. ويتنزل تحت قول شيخنا تماما أن الكفر الأصغر لا يغفره الله جل وعلا ولا بد فيه من التوبة. قال اثنتان أمتي هما بهم كفر الطعن في الأنساب. وطبعا الطعن في الأنساب كما قلنا فأنه يتعرض للأعراض وإن كان المغتاب يكون قد وقع في الكبيرة فالطاعن في النسب من باب أولى أن يكون قد أتى أكبر الكبيرة في هذا الباب. ثم يعني ثم نقول بأنه هنا الآن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعن في النسب قال والنياحة على الميت هذه فيها يعني هذا خبر نرد به الإنشاء يعني فيه النهي. وأين النهي من هذا الحديث؟ هذا فيه نهي لكن أين النهي؟ خبر رد بالإنشاء لكن كيف تفهمه من حديثنا السلام سنتين أمتي وما بهم كفر قال الطعن في الأنساب والنياحة الميت. كان يقول حرام الطعن في الأنساب حرام النياحة الميت. من وين ممكن نفهم أن هذا الحكم المراد به يعني هذا حكم مراد بذكر هذه يعني خبر يراد به الإنشاء من أين نفهم ذلك من النص؟ أنا أداعب عقول الإخوة الأخوات من أجل أن يتقن المعاملة مع النصوص. نعم الحكم عندما بين الحكم نعم عندما بين أن الحكم هو كفر هذا صحيح جدا. إذا بين هذا كفر إذا معنى ذلك يقول انأ بنفسك عن الكفر هذا حرام. فحرام الطعن في الأنساب وحرام أيضا النياحة على الميت. ولأن النياحة على الميت فيها التسخط على قدر الله جل وعلا. ذلك العلماء يقسمون الناس بالنسبة للمصيبة هذه مصيبة الموت في هذا الباب أو أي مصيبة أخرى لكن هي مصيبة الموت فيها أعظم المصائب بأنهم على مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى إذا جاءه الخبر فإيش فصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبر. قال لمن؟ قال لابنتي عندما بعث إليه بموت ابنها قال اتق الله واصبر أو قال مرها فلتصبر ولتحتسب. مرها فلتصبر ولتحتسب الدرجة الأولى درجة الصبر وهذه من أعظم الدرجات. قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله تعالى مدح الصابرين وأحب الصابرين وكما قال ابن أبي طالب الصبر نصف الدين ونصف الآخر هو الشكر. فأول الدرجات والمراتب هي الصبر. الثاني ايضا وايضا السنه لما مر على المراه التي كانت تنوح في المقابر قال لها اتق الله واصبري اتق الله واصبري. المرتبه الثانيه مرتبه ارقى من مرتبه الصبر وهي مرتبه الرضا. والرضا لا يكون الا بعد الصبر. يصبر فيرضى عن الله جل في علاه. وهذا الرضا لا يخالف لا يضاد الحزن. يعني هناك موافقه عشان ما يقال بان الفضيل بن عياط لما مات ابنه كان يضحك ويبتسم ويسلم على الناس راضيا ونفسه كان يبكي يقول ان عيننا تدمع. وان هل ارتقى الفضائل منزله فقام منزله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا غباء مركب وهذا جهل مستحكم. الحق بان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الامرين الذي يحبهم الله جل وعلا في علا انه رضى عنده تمام الرضا عن الله جل وعلا عن تقدير الله في علا مع وجود البشريه. الحزن هذا جبلي ما احد يخالف جبليته بحال من الاحوال. وفيه ما فيه من الرحمة لما دخل عبد الرحمن عوف ورده لما أخذ ابن زينب ونفسه تقعقع فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أنت تبكي مع أنك تعلم أن دمعة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون يعني هي لست عزيزة جدا ما يبكي كثيرا كما وصفت عائشة رضي الله عنها كان يرى على وجهه لما قيل له معاذ ومرض معاذ يرى على وجهه يعلم الكآبة على وجهه لكن ما كان يبكي كثيرا لكن دخل عليه فورده يبكي. فقال له أنت يا رسول الله تبكي؟ قال إن قال يا عبد الرحمن إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فجمع بين الأمرين. إذن الرضا بقضاء الله جل في علاه تمام الرضا عن الله جل في علاه، وهذه يسهلها أن الله تعالى عليم حكيم، وأن الله تعالى يعلم كل شيء وهو حكيم ويضع الشيء في موضعه. قال أقول وأن المرتبة الثالثة فوق هذه المرتبة، وهي متقدم عليها هذه المرتبتان، يعني لا يمكن أن تكون هذه المرتبة الثالثة إلا بعد المرتبتين، صبر فرضا ثم شكر. فأشكر الله في علاه على ذلك، ويعلم أن الله طبعا شكر. كما قالوا علمونا يعني المصيبة تشكر على ثلاث: تشكر أولا أنها كانت مقدرة لابد أن تقع فوقعت وانتهى الرجل منها، انتهى الأمر، وتشكر على أنها لم تكن أكبر مما كانت، وتشكر على أن الله تعالى ألهمك الصبر عليها أو الشكر عليها في هذا الباب. ولذلك قال نوح، من نوح أم داود أم موسى؟ قال ربي داود. قال ربي كيف أشكرك والشكر نعمة أخرى منك تحتاج إلى شكر؟ قال الآن شكرتني. قال وهذا فهم دقيق، وهذا حسن التعرف على الله، وهذا أمتع ما يمكن أن يتلذذ به إيمانا المرء، هو حسن التعرف على الله جل في علاه. طبعا المرتبة الأخيرة المرتبة أدنى المراتب، المرتبة مذمومة شرعا غير مقبولة، وهو التسخط على قدر الله جل في علاه. لأن التسخط على قدر الله جل في علاه ينال صاحبه بالعقاب على الله. وهذا الذي حدث من سيدهم، من الذي تسخط على قدر الله؟ إبليس. لما قدر الله عليه السجود لآدم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلى هذا. استغفر الله، يعاود ربه في الحكمة، وأيضا يقول أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هنا هذا الحديث حديث عظيم جدا، ومر علينا أيضا في هذا، كل هذا يتكلم عن الصبر من عبادات القلوب، ويتكلم عن منافات الصبر وعقاب ذلك. ليس منا من ضرب الخدود، ضرب الخدود هو اللطم، لطم الخدود. تعلمون أن الوجه مكرم، أن الوجه مكرم، أي إنسان وجه مكرم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورة على لا خلق الله آدم على صورته. وفي رواية قال: خلق الله آدم طوله 60 ذراعا. وأيضا قال في النسائي قال: خلق الله آدم على سورة الرحمن. وكان قبلها أن السلام نهى قال: لا تضربوا إيش الوجه. ولما قال لما تكلم على معاودة النساء وضبط النساء في المسائل التي يعاودها عليها زوجها قال: لا تضرب الوجه ولا تقبح. لا تضرب الوجه، لأن ضرب الوجه لا يجوز بحمل الأحوال. لذلك كل من تجرع على الوجه لا يجوز، حتى في مسائل قتل الكفار لابد من إحسان القتل. قال: فإن قتلتم فأحسنوا القتل. ضرب الوجه لا يجوز بحال من الأحوال. لا سيما أن المسلم قال: لا تضربوا الوجه. قال: فإن الله خلق آدم على صورته. وفي الرواية الأخرى قال: خلق آدم على صورة الرحمن. قال: ليس منا. وليس منا هذه مؤولة، ليس منا يتخذها المهور بها. الإخوة الآن حفظوا هذا الكلام، ليس منا على أربعة وجوه: أولا الخوارج والمعتزلة، أهل الضلالة والبدعة، هم أخذوها على ظاهرة وقالوا هنا التبرئة من شخص يبقى التبرئة من دينه، إذن هو خرج عن دائرة الإسلام، ليس منا أهل الإسلام وهو من أهل الكفر، وكفروها على ذلك. وهذا غباء مستحكم كما قلنا، وسرعة في أحكام سيحاسبون بها عند ربهم جل في علاه. ليس منا من ضرب الخدود باللطم وشق الجيوب. شق الجيوب قد طبعا هذه كانت من أفعال الجاهلية، لطم الخدود كان من أفعال الجاهلية، وأيضا شق الجيوب من أفعال الجاهلية. فيها كثير من الأمور، أولا فيها أمر عقدي وفيها أمر ظاهري، يعني يذم على أمر باطني وأمر ظاهري. ما هما؟ ممتاز، هذه حاضرة الذهن جدا، ممتاز. أنا قلت لك قريبا سأغير رأيي على ما أتبنى، صدقني قريبا سأغير. نعم ممتاز، لفضة فوها. نعم ده صحيح، هذا كلام صحيح أصلا. يعني شق الجيوب هذه من أعلى درجات الإعلان على التسخط على قدر الله جل في علاه. هذا الظاهر، وأما الظاهر فهو إيه؟ أيوة خلاص، أنا أتيت بالأمر الأول، هي أتت بالأمر الأول مهم جدا. ممتاز ممتاز ممتاز. أيضا الثاني هو التسخط على قدر الله في الباطن، وأما الظاهر فهو إفساد المال، شق الجو. نعم. أبا مريم ينافي كمال الإيمان، ممتاز. ما هو طبعا كمال الإيمان الواجب أبا مريم لابد أن تقول كمال الإيمان الواجب، ما صح أن يقال كمال الإيمان فقط لأنه سيدخل معه المستحب. قال ذلك في أخرى ماشي ممتاز ممتاز. المشكلات دي جميلة جدا. هذا صحيح ممتاز ممتاز. نعم هذا شيخ سأغير الظاهر سأغير صدقني الظاهر سأغير، لكن الصحيح الرارح نقول بأن نظر في هذا الباب الأشق الجيوب هو من ألوان التسخط على قدر الله جل في علاه. فنقول ليس منا هنا على التأويل تأويل أهل الباطل وأهل البدع والضلالة التكفير، وأهل الإسلام يقولون قد يكون على ظاهره إن كان بالاستحلال، وهذا أضعف التأويلات لأنه استحل فعل أو لم يفعل لا لا يعني له الحكم. وأما الثالث الذي يقول دعها كذا إرجافا هذا ليس حكما. والرابع الصحيح التفصيل في هذا الباب، وأن هذا على ليس منا يعني ليس على هدينا. وإن كان أهل التحريف يقولون أنتم الآن تؤولون وتنكرون علينا التأويل، قلنا لهم هل نحن أهل السنة والجماعة يقولون بحرمة التأويل؟ هل نقول بمنع التأويل؟ نحن لا نقول بمنع التأويل مطلقا ولا بقبوله مطلقا. نقول التأويل هذا عزيز ضيق قليل، ونذهب إليه بشرط أن تأتينا القرينة التي تفعل ذلك. فنذهب إليه عند وجود القرينة، وقد وردت القرائن التي تبين لنا ذلك. ضرب الخدود لا يصل به الإنسان إلى الكفر بحال من الأحوال. معلوم وأن السلام نهى عموما عن ضرب الخد أو ضرب الوجه ولا التقبيح، من أجل أن هذه كبيرة من الكبائر. وشيخ الجيوب نفس الأمر، لأنها كما قلنا لازمها التسخط على أقدار الله دل في علا. قال ودعا بدعوى الجهلية، وهذه مسألة عزيزة، كأنه أتى بالتخصيص أولا ثم عمم لتعلم أن المسألة على العموم ليست مسألة حصرا وقصرا في خصال. قال ودعا بدعوى الجهلية، فكل دعوى الجهلية مطموسة، وجاء الشرع بتغيير عقائد أهل الجهلية، بتغيير أخلاقيات أهل الجهلية. لذلك قال السلام كل أمر من أمور الجهلية موضوع تحت قدمي هاتين. قال وربا الجهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وكل ربا أضع تحت قدمي هاتين، وأول ربا ربانا ربا العباس. فأخلاقات الجهلية أن سلم يعني ذمها، والدلالة على ذلك بأن ليس بكفر أيضا في هذا الباب القرينة، لأنه قد ولد من الجاهلية ما حدث من الصحابة رضوان الله عليهم ولم يكفروا النبي صلى الله عليه وسلم، بس أرشدهم. هذه خاصة من خصال أهل الكفر، خاصة من خصال أهل الجهلية، فلا تكون فيها. وهذه دلالة أن بعض الصحابة ممكن أن يقع منه ذلك، لكنه يرتقي عند ربه المنازل بعدها. ولذلك أبو ذر لما قال له يا ابن السوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذه طبعا تبين لنا نقاء وصفاء عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يعلمون بأن الإيمان حقيقة مركبة، قد يجتمع في المرء إيمان وكفر، قد يجتمع في المرء معصية وطاعة. وأما الخوارج فلا يستطيعون قبول هذا بحال من الأحوال، يرون الإيمان شيئا واحدا. والمرجئة أيضا يرون الإيمان شيئا واحدا. هم اتفق أهل البدع على طرفي النقيض، اتفق على التأصيل مبتدعة. فهذا يرى الإيمان شيئا واحدا، وهذا يرى الإيمان شيئا واحدا، لكن شوف المباينة. أما المرجئة يرون الإيمان شيئا واحدا، قالوا المعصية لا تؤثر في الإيمان كما هو، ولذلك إيمان أحد الأمة كإيمان جبريل. وأما الخوارج قالوا أي معصية أنها تأتي على أصل الإيمان بالزوال، ولكن أهل السنة والجماعة يقولون لا، قد يجتمع في المرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على عياذ بالله وهو يشرب الخمر أنهارا، قال ما أراه لا يحب الله ورسوله. أما الرجل قال إني قبلت إني فعلت كذا وكذا غير أنني لم أطأ، سكت عنه سلم. ولا قال بعدما صلى قال ما أين ساء، قال ها أنا ذا يا رسول الله، قال أزمخت الوضوء، قال نعم، قال صليت معنا، قال نعم، قال اذهب قد غفر الله لك، قال ألي خاصة، قال بل أمتي عامة. فالدلالة واضحة لنا أن أخلاقيات الجهلية حتى لو وجدت فإنها لا تستحكم حتى تزيل أصل الإيمان. وأيضا لما قال المهاجرين، لما قال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، لما صفع المهاجري الأنصاري فقام الأنصار، قام الحيان كاد يقتتلان، قال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاهد الذي أريده، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، تصل بالإنسان إلى التناحر، التدابر، إلى الفرقة، إلى المنازعة، إلى الفشل، إلى هدم الدين. فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. الغرض المقصود هذه دعوة الجهلية يعني جاءت، وهذه الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنكرها. لذلك قال عموما النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الجهلية من سمعتموه، من رأيتموه، من سمعتموه يدعو يتعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا ولا تكذب. ذلك أبو بن كعب لما سمع رجل يتكلم بفخار جهلية ويتعزى بعزاء الجهلية قال أنصص كذا أو قال أعضد كذا، فقال له ماذا تقول؟ قال قد قال رسول الله، شوف التفصيل، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيتموه تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تكنوا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بدعوة الجاهلية ليس منا، يعني من دعا بدعوة الجاهلية أيضا ليس منا، يعني ليس على هدينا، فهدينا يخالف الجاهلية. وقد بينت قبل ذلك في الدروس بأن الجاهلية المقصود بها قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل خلق يوافق هذا الخلق فهو من أخلاق الجاهلية. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك بذنبه حتى يوافيه يوم القيامة. قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا، هذه فيها دلالة واضحة جدا أن الخير والشر بيد الله جل في علاه، والكل مخلوق لله جل في علاه. فهذا حديث عظيم أصل عظيم في الرد على عندك حضرتك صبري؟ نعم. عندك؟ الأشاعرة. لا ليس أشاعرة. القدرية. ما هذا؟ القدرية ما هذا؟ كي أنا أحزن. القدرية يرون بأن ما أراده العبد يكون لا ما أراده الرب يكون. القدرية يرون ذلك. فهو قال إذا أراد الله بعبد الخير والشر. وأيضا فيها دلالة واضحة جدا أن الله تعالى خلق الشر كما أنه خلق الخير. وهؤلاء أيضا ينكرون ذلك. قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء، الشر لا ينسب إلى الله جل وعلا أدبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. والحق أننا النظر إلى مسألة الشر هذا الوصف التشريعي له عندما تنظر له بعينين، أحد يعرف العينين الجميلتين في النظر إلى مسألة الشر المنسوب إلى الله أو الشر الذي خلقه الله جل وعلا؟ يعني من تفقه في هذه المسألة قد أتقنها تماما. الله جل وعلا قال الله خالق كل شيء، صحيح شيء هنا عام وكل نصف العموم، فينزل تحته ايه؟ تنزل تحته الخير والشر، صحيح ولا لا؟ فهو خالق منسوب الى الله جل في علاه، فهو ينسب لله جل في علاه خلقا وايجادا، وينسب للعبد فعلا و فعلا واكتسابا. ممتاز، لكن انا اقول اين العينان؟ ما هما العينان في النظر الى الشر الذي خلقه الله جل في علاه؟ يهيئ لنا تكون صعبة جدا على الإخوة والأخوات، لكن سنرى. قريب ممتاز. هو طبعا اصلا الاجابه صحيحه، فانا اقول بعينين جميلتين، العين الاولى ان ينظر لفعل الله الذي فعله، ثم ينظر بعين ثانيه الى اثر فعل الله اللي هو المفعول المقدور، حتى ينظر الى القدر والمقدور فيعرف بينهم. فاذا نظر بعين فعل بالعين الى فعل الله قال كمال وخير، ولذلك الله تعالى لا يفعل الا الخير ولا يفعل الا الكمال. فخلقه لهذا الشر ليس شرا محضا، ولكنه شر نسبي اضافي لخير ياتي به، يعني هذا الشر سيستلزم منه الخير. ابليس ليس شرا محضا، ابليس ليس شرا محضا، لان به ايش؟ تمييز، ليميز الله الخبيث من الطيب، كما قال الله جل وعلا سوره قبل قبل فاطر سوره سبأ، ماذا قال؟ لا ذلك جزاء لهم بما لا انا عارف الشيخ يقصد إلا نعلم ممن يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. فهو الله تعالى جعل إبليس يوسوس لهما حتى نرى من صدق بالآخرة حقا والقيامة وممن هو منها في شك. المصحف عندك ممكن تراه. فالغرض المقصود بأن إبليس ليس شرا محضا، فلو نظرنا بالعين التي تنظر إلى فعل الله لفعله قال الخير في ذلك والكمال, لأنه فعل الله فعل. فإذا نظرنا إلى المقدور فالمقدور فيه فيه الشر, الشر يكون في المقدور لا في إيه, لا في القدر, لأن القدر فعل الله وفعل الله كله كمال. وما كان عليه من صنع إلا نعم يتبع ممن يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. وهذا ظاهر جدا في الآية في التمييز والتمايز بينهم. وإذا نظر بالعين الأخرى إلى المقدور علم أن فيها شر, لأن الشر سيكون البلاء الذي ينزل على عبد من قطع اليد أو من القتل أو من العقاب, هذا شر, هذا شر بالنسبة, هو شر نسبي إضافي. فإذا هذا الذي نعلمه, لذلك يمكن أن نضع هذا القالب في فهم قوله صلى الله عليه وسلم عندما قال والشر ليس إليك, ثم قال وقيني شر ما قضيت, وكيف وقيني شر ما قضيت, ويقول والشر ليس إليك. فالجمع بينهما بالعينين, والشر ليس إليك بعين الذي ينظر فيها إلى فعل الله جل في علاه, أيوة الفعل الله جل في علاه, الشر ليس نعم لأن ده فعل الله وفعل الله كله كمال. وإذا نظر إلى المقدور إلى الآثار عالم أنا فيه إيش, فيه الشر على ما يقع على العبد من الشرور. لذلك قال وإذا أراد الله بعبد خيرا, وهذه أيضا فيها إثبات الإرادة لله جل في علاه, ولا أرى أحد من البدع قد أنكر هذه الصفة إلا الجهمية, هؤلاء الذين كفرهم كثير من العلماء الذين يعبدون عدما, يقولون لا كريم ولا كرم ولا قدير ولا قدر, استغفر الله. فإذ فيها إثبات الإرادة لله جل في علاه, والإرادة إرادتان, إرادة كونية وهي المشيئة, وإرادة شرعية وهي الشرع الذي أشرعه الله جل في علاه. والفرق بينهما, الإرادة الكونية لابد أن تقع حتما لا محالة, إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون, وأيضا أنها تقع فيما يحب وما لا وما لا يحب. فقد أراد الله جل في علاه كفر أبي جهل, وهذا لا يحبه الله جل في علاه, لكن أراده إيش كونا, شاءه الله جل في علاه. لما شاء الله جل في علاه حكمة عظيمة, يعلم أن أبا جهل ليس وعاء للخير. وأيضا الإرادة الشرعية فرق بينهما, أنها قد تقع وقد لا تقع, لكنها خاصة فيما يحبه الله جل في علاه, وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه, هو يحبه الله على العباد. وهناك كثير ممن عاق والديه. فالغرض المقصود بأن الإرادة هنا إرادتان, إرادة كونية وإرادة شرعية كما فصلنا. قال إذا أراد الله بعبده خيرا, وعبده هنا إضافة التعميم, كل العباد الذين يأتون الله تعالى فرادة, إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فقد لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال إذا أراد به خيرا عجل له العقوبة في الدنيا, وهذه فيها دلالة واضحة جدا على عظيم رحمة الله جل في علاه, وأن كل من يعاقب ليس العقاب وتعجيل العقاب في الدنيا أنه لا يبغضه أو أنه مكروه عند ربي جل في علاه, بل هو محبوب إلى الله جل في علاه, عناية الله به. ولذلك الإمام مالك قال من لم يبتلى فلا شك في إيمانه. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم, هذا الكلام يتسامع في أسانيدي, أتينا لك بامرأة لم تشكو قط, جمال وبهاء وأيضا قوة, وقال لا خير فيها ما أريدها. ليه؟ لأنه أصلا لا يمكن لعبد, النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتلى, دخل على ابن مسعود فأرد يوعك وعكا شديدا, قال أنت إنك توعك وعكا شديدا, قال أوعك وعك رجلين, قال لك أجي مثل رجلين, قال نعم, وأشد الناس بلاء الأنبياء في الأمثل فالعقوبة مكفرات. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وهو سأله قال حمى تفور تزيل القبور وسبها, قال لا تسب الحمى. لما قال ذلك وأكثر عليه بعدما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها, لما قال بل هي حمى تفور تزيل القبور, قال إذا فيلا اذهب إلى القبور. هو يبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنها بأنها من فضل الله فعلا أنها مكفرات تحات الذنوب كما تحات ورق الشجر. لذلك لما سمع ذلك أبي من النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يرى إلا محموما, فكان لا يرس إلا محموما, لكن دعا الله تعالى ألا تكفوا عن جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا, لأنه يأتي في الآخرة أمام الله جل في علاه لا شيء عليه, هذه العقوبات يعني تكفر الذنوب والخطيئات والسيئات, فلا يعاقب عليها يوم القيامة. طبعا هذا خير كبير جدا, وأخير منه أن يعفو الله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس يا عباس يا عم رسول الله سل الله العفو والعافية, يسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة, عافية الله أوسع. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو, عافية الله أوسع, وأنت تطمع في رحمة الله لله في علاه, اللهم اغفر وارحم وتراه وزعم تعالى فإنك أنت الأعز والأكرم. قال وإذا أراد بعبد الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي يوم القيامة, يوافيه بيوم القيامة, يعني ما يعاقبه. وهذا اسمه استدراج, لأن العقوبة عندما تأتي لتنبه, أما هذا استدراج. قال الله جل وعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون, وأملي لهم إن كيدي متين, سنستدرجهم من حيث لا يعلمون, هو أنه يمسك عليه الذنب كلما أحدث أحدث ذنبا أحدث له نعمة، كلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة، وبهذا يغرر به إن صح التعبير، لكنه يمكر به سبحانه جل وعلا، وأن الله على يستدرجه من حيث لا يعلم. فمن رأى في نفسه عدم البلاء في هذه الدنيا والعافية فليعلم بأن الله جل وعلا ما أراد له الخير بحال من الأحوال، بل أراد أن يأتي يوم القيامة ليس له ثمة حسنة يتكلم عنها، وليس له شيء يكفر عنه ما قدمه وأخره، ويسأل الله يوم القيامة عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا جميعا. طبعا العلاقة في هذا الحديث مع في التبويب في هذا باب بأن الرجل يعني نعم هو أنه عندما يعجل له بالعقوبة أنه يصبر، فإذا صبر كان له ما له من الأجر في هذا الباب. ويدخل في الكلام على الصبر على أقدار الله جل وعلا، لأن الله قدر له، لأن قدر الله جل وعلا إما تكون، لأن العقوبة متنوعة، أصعب أشق العقوبات هي إيش؟ عقوبات القلوب والدين، عقوبات القلوب والدين. يعني لو طمس الله قلب عبد لا يعقل لا يفهم لا يمتلئ حقدا حسدا أدواء القلوب بأسئلة تأتي عليه، هذه أعظم العقوبات. يعني الله جل وعلا إذا إذا إذا طمس قلبه انتهى أمره، إذا طمس قلب عبد انتهى أمره. قال الله جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لذلك أنت انظر قربك من الله أو بعدك من الله في حال قلبك، مهمة جدا في هذه الباب. والعقوبة الأخرى عقوبة البدنية معروفة بالقطع أو بالجلد أو بغير ذلك من العقوبات، وأيضا العقوبات المعنوية التي تأتي فيها مسائل المصائب التي تأتي تطرى من فقدان ولد أو مال أو غير ذلك. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم ختم المصنف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وهذه قاعدة عامة عند العلماء، وهي الجزاء من جنس العمل الجزاء، وهذا هذا هذه من رحمة الله بالعباد ومن كرم الله بالعباد ومن فضل الله على العباد. إذا عظم البلاء عظم الجزاء، وهذا أصله في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ابن مسعود إنك توعك وعك رجلين، قال نعم، فقال له لك أجر مثل رجلين، فله مثل أجر عظيم الأجر مع عظيم البلاء. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وهذه فيها دلالة أن عظم البلاء يأتي على الناس لكنه على مراتب الإيمان، ليس كل أحد يعظم له البلاء أو يخف عنه البلاء. الذي الميزان الذي وزنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل. ولذلك أنت ترى يعني شوف البلاء الذي نزل على زكريا وعلى يحيى، قتل يحيى ثم قتل أبوه، صحيح ولا لا؟ قتلوا يحيى اليهود عليهم الله ما يستحقون، قتلوا يحيى عليه السلام من أجل الفترة الذي أفتاه الرجل الذي طلق امرأته أعتقد ثلاثا ويريد أن يردها أو شيء من ذلك، وأفتى بفتوى لا تروق بالملك، فجاءت المرأة وإياكم المرأة، فالمرأة جاءت له فيعني أذهبت بعقلي حتى قتل نبي من الأنبياء له ويعلم أنه نبي، قتله أمم، يعني قال الدماء كانت تفور، قتلت أمما. ثم ذلك فرج زكريا واختبأ شجرة فتحت له فدخل فيها اختبأ فيها، وجاء الشيطان فدلهم عليه بطرف ثوبه، فماذا فعلوا؟ أخذوا المنشار فشقوا الشراء نصفين، ويقال بأن يعني الله تعالى ما جعلها إلا كشكة الدبوس لزكريا عليه السلام. من قتلوا هذا بلاء شديد نازل عليه، البلاء نزل على يوسف عليه السلام، البلاء الشديد نزل على إبراهيم عليه السلام، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. إبراهيم عليه السلام مكث دهرا وأمدا يتمنى الولد، فلما يؤتى بالولد يوحى إليه بقتله وبذبحه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. قال وإن الله تعالى إذا أحب قوما، هذه إثبات المحبة لله جل وعلا، وهي صفة من صفات الأفعال. الإرادة صفة من صفات الإيه؟ ثبوتية ولا سلبية؟ الإرادة السلبية صحيح؟ لا فعلية. لكن فعلية في إيش بقى؟ الإرادة فعلية. لو معي عصا من ذهب ما ضننت بها عليك، الإرادة فعلية؟ الإرادة صفة ذاتية. ما فيش حاجة اسمها ذاتية فعلية، ده اسم سيب الفهلاوة بقى على بالداخل، ما فيش حاجة اسمها ذاتية فعلية. صفة الكلام صفة ذاتية فعلية ذاتية. أقول لك بقى الفرق، أنها الأصل أنها فعلية لكنها قديمة النوع حادثة الأفراد، فهمت؟ هذا هو. لكن الإرادة ذاتية، الإرادة ذاتية. هنا أيضا المحبة هي صفة من صفات الثبوتية وصفات الفعلية. لما؟ لأنها تتعلق بالمشيئة، ولأنها أيضا لا تكون في كل حال، يتصف الله بها حينا ولا يتصف. لا يمكن أن نقول أن الرجل على أحب أبا جهل أو أبا لهب أبدا، لكن أحب أبو بكر، أحب عمر، أحب عثمان، صحيح ولا لا؟ فإذا هذه صفات. قال إذا أحب الله قوما فصفة المحبة الذي على ثابتها بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، ولذلك لها أسباب، فلابد أن يرتقي المرء لهذه الأسباب حتى يكون محبوبا، وإذا صار محبوبا صار منصورا مسددا موفقا. قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. وهذا يعني هذا يكتب بماء العين، هذا يكتب بماء العين. اللهم اغفر ورحمة الله وزعمة تعالى. وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وهذا أيضا من الجزاء من جنس العمل. فمن رضي فله الرضا، وهذا أيضا إثبات الرضا من الله جل وعلا، صفة من صفات الله، وأن الله يرضى عن العبد، ورضى الله عن العبد لا يسخط عليه أبدا بعد ذلك. قال صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله فيرضى الله عنه بها إلى يوم القيامة. وهذا في رد قاطع كما قلنا على الخوارج، على الروافض الخبثاء، لأن الله أثبت رضاه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فمن رضي يعني رضي بإيش؟ بقدر الله. والمقصود بالرضا هنا ليس ذات الرضا، المقصود به المراتب، المراتب جمعاء. المهم بعيد عن التسخط. من رضي يعني صبر، لو صبر حتى لم يرتقي للرضا فله ما له الأجر، لأنه صبر كما قال مثلا في الحديث أنه إذا أخذ حبيبتيه قال وصبر على ذلك فله الجنة، لا أرض له إلا الجنة. فالغرض المقصود بأن المقصود بين من رضي يعني في المراتب الثلاثة، يعني صبر أو رضي أو وصل إلى الشكر، يعني المراتب الثلاثة بعلوها لكنها تتفاوت في العلو والدرجات. قال فمن رضي فله الرضا، يعني له من الله الرضا، ومن رضي الله عنه وفقه، ومن رضي الله عنه نصره، ومن رضي الله عنه ختم له بالخيرات حتى كان في جواره في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومن سقط فعليه السخط، وهذا أيضا فيها دلالة على نسبة السخط لله جل وعلا، فأنه يسخط على العبد يغضب عليه، وإن غضب الله على العبد انتقم منه، فلما آسفونا انتقمنا منه. فميزان الرضا وميزان السخط هو الصبر على أقدار الله جل وعلا، الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية. إن عظم الجزاء من عظم البلاء. وبهذا قد انتهينا بفضل الله جل وعلا من الباب بأسره، وهذا فضل ذاك فضل الله، نسأل الله أن ييسر لنا الإتمام. الفوائد المستنبطة، يأتيني المتون المتن. هذه قال الفائدة الأولى خطر القلوب، الهداية عليها، مدار النجاة عليها، مدار الاستفاء عليها، خطر القلوب، إذن لابد من الاعتناء بها. ثانية عظيم رحمة الله جل وعلا، من أين هذه؟ عظيم رحمة الله جل وعلا، من أين هي؟ أما صبره أو رضاه بالمصيبة هو من توفيق الله عجل ويجازيه على ذلك. وأيضا أن الله جعل مكفرات، جعل البلاء مكفرات، هذه من عظيم رحمة الله اللي فعله، وإلا لو تركها لحوسب المرء عليها يوم القيامة. النساء في خطر. هذا لا يحتاج إلى ذلك. لا أحتاج إلى دليل، هذا لا أحتاج إلى دليل، إن رأيت كنا أكثر عنه. قال النياحة ضرب الخدود وشق الجيوب. قد يجتمع في المؤمن إسلام وجاهلية، إيمان وكفر، رياء وإخلاص. قال ودعا بدعوة الجاهلية، وأجل منها بقى قال ليس منا، وقال هنا إنك امرؤ فيك جاهلية، قال فيك، ما قال أنت امرؤ جاهلية. إثبات يوم القيامة هو اليوم الذي يقوم الناس جميعا مهرولين مفزعين مسرعين إلى ربهم جل وعلا، كما قال مسلم يحشر الناس حفاة وعراة غرلا، حتى قالت عائشة وانظر بعضهم البعض قال لا الأمر أشق من ذلك يا ابن الصديق. الجزاء من جنس العمل. هذه آخر فوائد. كده ستة. الرد على القدرية والرد على الجبرية. احنا بينا كيف الرد على القدرية، كيف بقى الرد على الجبرية، من اين الرد على الجبرية؟ ان الله سبحانه وتعالى جعل للعبد جعل عبد إرادة. فين هي؟ اين هي؟ فمن راضية، ممتاز، فمن راضية فنسب الفعل له، هو الذي راضي. ها؟ نعم. قال ليس منا من ضرب، من لطم الخدود او ضرب الخدود وشق الجيوب، فهذه دلالة انه نسب الفعل له. ينزل في قول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. المسائل الحمد لله. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير آية التغابن، وهي ومن يؤمن بالله، وهذه فادها وضح جدا عن هذه الآية. ما قاله علقمة هو الأصح في هذا الباب، المؤمن يصيبه المصيبة فيرضى بقدر الله لفعله فيهدي قلبه، يعني يملأ قلبه رضا تاما عن الله وعن أفعال الله جل في علاه. وهذا محل فهم القدر، التسليم التام، وأن يعلم أن قدرة الله لفعله أنه كتب كل شيء، وأيضا أراده ثم خلقه سبحانه لفعله وأوجده. نعم. قال الثانية أن هذا من الإيمان بالله. نعم، أن هذا من الإيمان بالله هو التسليم لقدر الله، أنه يعلم الإيمان بالله، أنه أصل الإيمان بالله هو الإيمان بالغيب، يؤمنون بالغيب، ومن الغيب أن الله تعالى قال لك أنه كتب كل شيء قبل أن يخلق. قال وكل شيء فعلوه في الزبر، كل صغير وكبير مستطر. ولذلك لما قال مسلم حج آدم موسى، حج آدم موسى، قال له أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ فقال مسلم حج آدم موسى، حج آدم موسى. نعم. قال الثالثة الطعن في الأنساب، في النسب. والطعن في النسب هو من العيب الكبير، العيب في النسب سواء القصف أو غير القصف أو التدني من الأصول، أصول الإنسان. هذا فيه ما فيه من دعوة الجاهلية، ولأنه فيه من الأنف والكبر الذي لا يحبه الله جل وعلا، والكبر لا لا لا لا يقبله الله قط إلا في حالتين. الكبر لا يمكن أن يقبل الله إلا في حالتين، منها الحالة الأولى هي أن يكون بين بين بين بين الصفين، كما قال صلى من هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. الثانية فأنا أتركها لتفكيركم، نشوف أتأتوا بها ولا لا. هنا أنا بلا واحدة فقط. خلاص، هي لا، هي في حالتين. العالم يشوف في الساحة مثلا ورقة قلب، في الساحة كيف هتكبر؟ لا فكر فيها وبعدين نأتي بيها. قال الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أنه ليس منه، أنه يصل إلى اللعن في بعض الروايات الأخرى. قال مثلا ليس منا من فعل ذلك، يعني ليس على هدينا كما فسرنا. خلاص بقى الله، كما بعض الرواة قالوا ذلك، لأنه في حديث إن الكبر على أهل الكبر صدقة، وهو حديث ضعيف لا يصح، بل ضعيف جدا، لكن بعض الرواة قال هذا الموضع يصح فيه الكبر. يا عيني، خلاص، إذا أنت تعلم هو الموضع الثاني هو الآن. والله يعني هو ده صحيح ده؟ نعم، تفضل. بركة. قال الخامسة. أخ قال بذلك؟ ما شاء الله. الكبر على أهل الكبر صدقة. قال الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير. نعم، أنا أعجل له عقوبة في الدنيا. ذاك الإمام مالك كلام من ذهب، قال من لم يبتلى فلا شك في إيمانه. قال السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، أنه لا يعجل يمسك عنه العقوبة، نعوذ بالله من الخزي. قال السابعة علامة حب الله للعبد، علامة حب الله أن يعجل له العقوبة، لأنه حب الله فعلا عبدا، يعني خلص منه في أمور الدنيا حتى يأتي في الآخرة ليس عليه من شيء. قال الثامنة تحريم السخط أو السخط. لا نعم، لأنه من الكبائر، قال فمن سخط فعليه السخط. قال التاسعة ثواب الرضا بالبلاء، مع أن الله قال فمن رضي فله الرضا، فيحوز الرضا من الله جل وعلا. ممتاز.